أفلا تتذكرون يدبرون ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يدبرون أمر من السماء ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك Oh.

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله العظيم حتى كعبه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. نزلا بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. يصفه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن لك في النار سبحا طويلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليك ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا أشد خلقا أم السماء بريزا أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها الله

ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. الحمد لله لم ينم رحمة النبي بيتي راه والله رحمة الشحب يا رزاق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما يا الله.